من صحيح العشاء الجزء الثالث عشر صفحة 179، وهذه نص مشهور كتب به للأمير شمس الدين صنقر البكتوتي الشهيد بن مساح، وهي: الحمد لله الذي أجدل المواهب وجدد من النعم ما لا تزال الألسنة تتحدث عن بحرها بالعجائب، واطلع في أفق الدولة الشريفة شمسا تستمد من أنوارها الكواكب، نحمده على نعم يتوالى ضرها توالي السحائب، ويغالي ضرها عن أن تطوق به الأجنان والطرائف، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تختص قائلها من درجات القبول والإقبال بأسمى الدرجات وأسمى المراتب، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه من لؤي بن غالب، وصان ببعثته الشريفة رداء النسك عن كل جاذب، وخصه بأشرف المواهب، وصير الإيمان بنور هدايته واضح السبل والمذاهب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة لا يمضي جزء من الظهر إلا وجودها في وجود الفرد الراتب، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أحق من حل من النعماء بأفضل العقول، وخص بأطفى ملابس الإقبال وأصفى مناهل الإفضال، فاستعذب من هذه الورود واختال من هذه في أجمل البرود، ومنح من الإقبال بكل غادية تخجل السحاب إذ يجود، وإن رقمت بها الأقلام سطورا في تروس أزرق بالظهر اليانع والروض المجود، ونقل قدره من منزل عز إلى منزل أعز، فكان كالشمس تنتقل في منازل الشرف والسعود، ما ظهرت مكارمه وسماته واشتهرت محاسن صفاته، وطلعت في سماء الإعجاج نجوم خراسانه، ولمعت في دجي النقع بروق ظباطه، وقدم على الجيوش والجحافل، فظهرت نتائج التأييد والتسديد من تقدمه وتقديماته، وهزم جيوش الأعداء في مواقف الهيجاء بثبات أقدامه وإقدامه وثباته، وتجرد في المهمات والملمات تجرد الماضين من سيوفه وعزماته. ولما كان فلان هو الموصوف بهذه الأوصاف الجليلة والمنعوت بهذه المحاسن الجميلة والمشار إليها بهذه المحامد والممادع التي تدعو على ظهر الكواكب وتسمو بما له من جميل المآثر والمناقب، أوجب له اختيار المزيد وقضى له الامتنان بتحويله نعما وتنويله مننا، تضحي هذه عقدا في كل جيد، وتمسي هذه مقربة له من كل الآمال كل بعيد، واقتضى حسن الرأي الشريف أن يمنح بهذا المنشور ليخص من الأولياء والسعد الجديد والجد السعيد، فلذلك خرج الأمر الشريف. وهذه نسخة منشور كتب به للأمير خاص ترك في الروك الناصري، وهي: الحمد لله على نعمه التي صارت إلى الأولياء ركائبها، وهمت على رياض الأصفياء سحائبها، وتوالت إلى من أخلص في الطاعة بغرائب الإحسان رغائبها، وتكفلت لمن خص بأثنى رتب البر الحسان مكارمها العميمة ومواهبها، وأمرت بحار كرمها الذاخرة من يحدث عن شجاعتي ولا حرج كما يحدث عن البحور التي لا تفنى عجائبها، نحمد على نعمه التي إذا أغبتنا سحائب الندى أعقبت سحائب، وخصت الخواص من درجة الامتنان بمراتب تزاحمها الكواكب على نهر المجرة بالمناكب، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا يزال الجهاد يرفع ألويتها، والجلاد يعمل بوفود الإخلاص أنديتها، والإيمان يشيد في الآفاق أركانها المضادة وأبنيتها، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيده الله بنصره وخصه بميزة التقدم على الأنبياء مع تأخر عصره، وأتاه من المعجزات ما تكل الألسنة والأقلام عن إحصائه وحصره، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين حاطوا دينه بالمحافظة على جهاد أعدائه، وأيدوا ملته بإعادة حكم الجلاد في سبيل الله وإبدائه، صلاة لا يزال الإيمان يقيم فرضها، والإتقان يملأ بها طول البسيطة وعرضها، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أولى من ضعفت له النعم ووطدت له الرتب التي لا تدرك غايتها إلا بسوابق القدم، وأشرقت به مطالع السعود وحققت له مطالب الاعتلاء والصعود ورفعته مواقع الإحسان إلى أسنى المراتب التي هو مل بارتقائها، وتولت له هوامع البر والامتنان انتقاء فرائض النعم التي هو حقيق باختيارها وانتقائها، وبلغته العناية بأجل ما مضى مما مضى قدرا، واستقبلته الرعاية من أفق الإقبال بما إذا حقق التأمل وجد هلاله بدرا، ما ربي في ظل خدمتنا التي هي منشأ الأنساب ومربى فرسان الجهاد وعريد ليوس الوغي الذي أجامها عوالي الصعاب وبراسنها مغاضي السيوف الحداد وفرائصها كمات أهل الكفر وحمات أرباب العناد. فكم له من الجهاد من مواقف أعزت الدين وأذلت المعتدين وزلزلت أقدام الأبطال وزحزحت ذوي الأقدام عن مواقف المجال وحكمت صفاته في القمم وأنبتت صحافه في منابت الهمم وفرقت ما لأهل الكفر من صفوف وارتهم كيف تعد ألوف الرجال بالأحاد وأحادها بالألوف. ولما كان فلان هو الذي أشير إلى مناقبه ونبه على شهرة إقدامه في كل موقف يم عواقبه وأومئ إلى خصائص أوصافه التي ما زال النصر يلحظها في مشاهد الجهاد بعين ملاحظه ومراقبه اقتضت آراؤنا الشريفة أن نجدد اعتلاء مجده ونزيد في أفق الارتقاء إضاءة إقباله وإنارة سعده. فلذلك خرج الأمر الشريف لا زال وهذه نسخة منشور كتب بها في الدولة المصرية محمد بن قلاوون لجمال الدين أقوش الأشرفي المعروف بنائب الكرك عند خروجه من الجب وهي الحمد لله مفرح القلوب ومفرج الكروب ومبهج النفوس بذهاب غياهب الخطوب ومبلغ من تقادم عهده في حفظ ولائنا نهاية المرغوب وغاية المطلوب الذي أعاد إلى المخلصين في طاعتنا النعمة بعد شرودها وعوضهم عن تقطيب الأيام بابتسامها وعن خمولها بسعودها وألقى على الأول منهم جمالا لا يسع الإذهان الأذهان أن تتصف بإنكار حقوقه وبحوثها. نحمد على ما وهبنا من الأناء والحلم وخص به دولتنا من المهابة التي تخشى يوم الحرب والمواهب التي ترجى يوم السلم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكة له شهادة تكفلت بالنجاة لقائلها وأغنت من حافظ عليها من ضرعات النفوس ووسائلها. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث برعاية الزمن والمنعوث بحسن الرأفة التي هي شعار أهل الوفاء والكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تلافت الأقدار نفوسا من العدم وتوافت الأماني والمناجح فأنصفرت من أخلص نيته الجميلة برد ضالة النعم صلاة تضفي على الأولياء حلل القبول والرضا وتصفي من الأقدار مناهل سرورهم فكأن الخطب أبرق وأمض فمضى وسلم تسليما كثيرا. وبعد فإن أولى من انتظمت بعد الشتات عقود مصاره وابتسمت بعد الخطوب ثغور مباره واشتملت عواطفنا عليه فغلبت أسباب منافعه وسلبت جلباب مضاره واحتملت عوارفنا بالملاحظة لعهده الوثيق العرى والمحافظة على سالف خدمته التي ما كان صدق ولائها حديثا يفترض وسبق له من الاختصاص بالإخلاص ما يرفع عن خاطرنا مكانة عالية الذرة من أضحى من السابقين الأولين في الطاعة والباذلين في أداء الخدمة والنصيحة لدولتنا جهد الاستطاعة والمالكين للممالي بحسن الخلة وجميل الاعتزام والمحافظين على تشييد قواعد الملك بآرائه ورايات التي لا تسامى ولا تسامى. وأمس هو الولي الذي لا يشارك أحد في إخلاص الضمير في موالاتنا وصفاء النية ولا يساهمه ولي فيما اشتمل عليه من صدق التعبد وجميل الطوية والمخلص الذي انفرد بخصائص الحقوق السابقة والأنفة وامتاز بموجبات خدم لا تجحد محافظتها التالدة والطارفة وطلع شمس سعادته في سماء مملكتنا فلم يشوفها الغروب وأضاء بدره في أفق عزه فكان فراره مذهبا لأعين الخطوط. ولما كان فلان الضرب الثالث مما يفتتح بالحمد لله مناشير أمراء الطبلخانة وقد تقدم أنها كمناشير مقدمة الألوف في الترتيب إلا أنها أخطر منها وهذه نسخ مناشير من ذلك نسخة منشور كتب به لبعض الأمراء وهي الحمد لله رافع الأقدار ومجدل المبار وجاعل يمين كرمنا مبسوطة باليسار نحمده على غيث فضله الدار ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صرت الأسرار وأذهب نورها ما كان للشرك من سرار ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أنجد له في وصحب الذين منهم من كان ثاني اثنين في الغار، ومنهم من سبقت له دعوة سيد المرسلين من سالف الأقدار، ومنهم من كرم الله وجهه فكان له من أعظم الأنصار. وبعد، فإن العطايا أيسر ما تكون تمويلها وأصر ما يلفى تخويلها، إذ وجدت من هو لرايتها متلقيا وفي ذرة طاعة مترقيا، ومن إذا صدحت حمائم التأييد كانت رماءه الأغصان وألويته الأفنان، ومن ترد ثياب الموت حفرا فما يأتي لها الليل إلا وهي بالشهادة مخضرة من سندس الجنان. وإذا شهر غضبه أرض ربه، وإذا هز رمحه حمى سرحه، وإذا أطلق سهما قتل شهما، وإذا برد حساما كان حساما، وإذا سافرت عزائمه لتطلب نصرا حلت سيوفه فجاءت بالأوجال دمعا وبالآجال خسرا. ولما كان فلان هو الذي جمع هذه المناقب الدمة وامتاز الصرامة وعلو الهمة، استحق أن ينظر إليه بعين العناية وأن يجعل ابتداءه في الإمرة دالا على أسعد نهاية. فلذلك خرج الأب الشريف لا زال يرفع الأقدار ويجري للمضار أن يجري في إقطاع،